بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الفتن: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: كتاب الفتن، باب قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن تكون في الدين وتكون في الدنيا، وأشدها ما يكون بالدين، وذلك من التغيير والتبديل والاتجاه إلى البدع ومحدثات الأمور، وكذلك المنكرات التي تعم، وإذا لم تغير ولم تنكر فإن العقاب يوشك أن يعم الجميع. يستوي في ذلك من كان سببا فيه ومن كان ليس بسبب فيه تبعا له. وذكر أحاديث، أولها حديث مسلمة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. حديث أسماء. أسماء قالت: قال النبي قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني. قال: أنا على حوضي أنتظر أناس، أنتظر من يرد علي، أنتظر أن يرد علي، يعني يرد على الحوض. الرسول عليه السلام هو فرطهم على الحوض ويتقدم على الحوض وينتظرهم للورود على الحوض، وهو في انتظارهم يناولهم ويسقيهم، يعني من حوضه عليه الصلاة والسلام. قال أول حديث: قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم. فيؤخذ أناس دونه، يعني أنهم يذادون على الحوض وهو يريد أن يسقيهم عليه الصلاة والسلام، فيذادون عنه فيقول عليه الصلاة: أمتي، فيقال: إنك لا تدري، يعني ما أحدثوا، لا تدري، مشوا على القهقرى. إنك لا تدري، يعني أنهم أحدثوا بعده ومشوا على القهقرى ولم يستقيموا على الجادة ولم يسيروا على المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أنه حصل منهم التبديل وحصل منهم التغيير، ولهذا جاء في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا هذا من الفتن التي تكون في الدين، الفتن وهي أعظم الفتن التي تكون في الدين، وهي الإحداث فيه والانحراف عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهو يكون على حوضه ينتظرهم فيذادون عنه فيقول أمتي، فيقال: إنك لا تدري، إنهم لا تدري مشوا على القهقرى. مشوا على القهقرى، يعني إنهم ما مشوا على الاستقامة، وإنما يعني انحرفوا عن طريق الاستقامة ومشوا القهقرى ولم يمشوا إلى الأمام، الذي فيه السلامة وفيه النجاة، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. ثم ذكر هذا الدعاء عن ابن أبي مليكة الذي هو أحد رواة الحديث، الذي هو أحد رواة الحديث: اللهم نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، يعني في ديننا. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن بشر بن السري. نعم. عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عن أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يعني يتقدم للسقي ويكون على الماء يهيئ للشرب منه، فهو عليه الصلاة والسلام فرطهم على الحوض، هو الذي تقدمهم ويكون على الحوض ينتظرهم. ثم إنه يختلج يعني أناس، فيختلج يعني يذادون ويصرفون ويحال بينه وبينهم، فلا يناولهم ولا يحصل منه التمكن لإسقائهم من حوضه صلى الله عليه وسلم. أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدث بعدك. ثم يقول: أي ربي أصحابي، يعني أنه كان يعرفهم ويعرفونه، فيقول: لك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني وهذا هو السبب الذي جعلهم يختلجون ويجعلهم يحرمون من الشرب. قوله أصحابي المقصود بذلك الذين ارتدوا، الذي كان يعرفهم ولكن ارتدوا بعده، فلا شك أن هؤلاء لا نصيب لهم في الحوض ولا يشربون من الحوض، لأنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، فليس أمامهم إلا النار، وليس أمامهم إلا التعذيب بعذاب النار، ولا يدخلون الجنة ولا يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. فإذن يكون قوله أصحابي محمولا على الذين ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ارتدوا بعد وفاته يكون محمولا يعني عليهم. هذا هو المقصود بالأصحاب، هذا هو المقصود بالأصحاب الذي كان يعرفهم يعرفونه. وقوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يعلم ما يحصل يعني بعده في الأرض، وما يحصل بين أصحابه وغيرهم، لأنه قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، لأنه هو رآهم يعني رآهم وعرفهم، وقال إنه يريد أن يسقيهم، وقال أصحابي، فقيل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يجري بعده عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم ما يجري بين أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه في حياته الدنيوية وفي حياته البرزخية عليه الصلاة والسلام. فهو يعني يخبر بأنه يخبر بأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا هو المقصود بإراده في الفتن، في كتاب الفتن، وهي الفتن في الدين، يعني هذا من الفتن في الدين. ولهذا قدم البخاري رحمه الله ما يتعلق بمحدثات الأمور التي هي الفتن في الدين، وجعلها من أول ما يتعلق في كتاب الفتن، لأن الفتنة في الدين أعظم من الفتن في الدنيا، الفتنة في الدين أعظم من الفتنة في الدنيا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة ابن مقسم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يضبأ بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب ومن شرب منه لم يظمى بعدها أبدا يعني من ورده وشرب منه لم يظمى بعده ولكن من ورده وحيد بينه وبينه فهذا ما لم يظهر إلا بالخيبة والخسران ولكن الذي ورده وشرب منه هذا لا يظمى بعدها أبدا لأنه يعني معناه أنه يكون من أهل الجنة. نعم. لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم وهم من أصحابه ولكنهم غيروا وبدلوا بعده فصار حالهم أن حيل بينه وبين الحوض حيل بينهم وبين شرب الحوض لأنهم ارتدوا عن الإسلام وهذا يعتبر به القلة القليلة الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو مآلهم وهذه نتيجتهم. وأما أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فهم أهل الفضل والإحسان وهم أهل المناقب وأهل الثواب الجزيل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا يختص بأناس قليل من أصحابه حصل منهم التبديل وماتوا على الردة ومنهم من ارتد ورجع إلى الإسلام ولكن من مات على الكفر ومات على الردة فهذا هو الذي يعني غير وبدل ويعني وحرم الشرب من هذا الحوض العظيم الذي من شرب منه لم يظمأ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. آخره قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثه يعني هذا ذكر الحديث الثاني عن أبي سعيد. قال يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يقولن مني يعني أنه يعرفون ويعرفونه ومن أصحابه فيقول سحقا سحقا يعني لمن بدل بعدي يعني كان لا يعلم التبديل وأراد أن يسقيهم ولكنه أخبر بأنهم غيروا وبدلوا فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي وهذا يدل على خطورة المحدث البدع وخطورة المحدثات في الدين لأن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وعن الجادة المستقيمة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. وقال أبو عياش فسمعني النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. أثرة؟ ما في أثرة؟ ثم قال لا ستر... قوله صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، وهذا من أخباره صلى الله عليه وسلم في الأمور المغيبة المستقبلة التي تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا من أمور الغيب التي أطلعه الله عليها، لأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، ولا يطلع على كل الغيوب، فإن كل الغيوب لا يطلع عليها إلا الله. ومن الأمور المغيبة التي لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة. ولهذا قال في حديث جبريل مشهور لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، أي كلنا لا نعلم ذلك، لأن علمها يختص بالله سبحانه وتعالى. متى تقوم الساعة لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مما اختص به، ولم يطلع عليه يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع عليه جبريل، وإنما اختص به سبحانه وتعالى: إنكم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا على ما يحصل لكم من الأشياء التي تؤثر عليكم، يعني كالأثرة ويعني وكالجور، يعني عليكم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ثم قال عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة، والأثرة هي الاستئثار يعني بالشيء المشترك، الاستئثار يعني بالمال، والاستئثار بالولايات وما إلى ذلك. سترون بعدي أثرة يعني يقدم غيركم عليكم، أو يقدم بعضكم على بعض، فيقدم غيركم عليكم، فاصبروا على هذا، ولا يحصل منكم الخروج على الولاة لوجود الاستئثار يعني بالمال أو بالولايات أو بالمناصب وغيرها، وإنما عليكم الصبر والاحتساب، وتسألون الله عز وجل الذي لكم، وتؤدون الذي عليكم، كما يعني كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأثرة هي الاستئثار بالشيء المشترك الذي يعني يكون للناس وهم شركاء فيه، فيخص به بعضهم دون بعض، فيخص به بعضهم دون بعض، هذه هي الأثرة، كالأثرة في المال والولايات والمناصب، هذه هي الأثرة التي جاءت في الحديث. وأمورا تنكرونها، وأمورا تنكرونها يعني من الأثرة وغيرها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قالوا فما تأمرنا عند وجود هذه الأثرة من الولاة بحيث يقدمون ويؤخرون؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، يعني أنتم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، اسأل الله عز وجل أن يحقق لكم ما تصبون إليه وما تريدونه من خير الدنيا والآخرة، لأن الأمر بيد الله عز وجل، وهو الذي يلين قلوبهم ويجعلها قاسية، فافزعوا إليه والجأوا إليه، فهو الذي يحقق لكم وما تصبون إليه وما تريدونه. ليش؟ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم. أدوا إليهم حقهم يعني اسمعوا وأطيعوا في المعروف، وأدوا الحق الذي لهم عليكم، وأما حقكم الذي عليهم إذا لم يحصل لكم فاسألوا الله عز وجل أن يحقق لكم أو يهيئ لكم السبيل لتحصيله، واسألوا الله الذي لكم. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد. نعم، مسدد المسرد بن قطان. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن زيد بن وهب. نعم. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا، من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني لا يجعله يعني يكون حربا عليه ثم يدعو للخروج عليه ويعني يفعل السبل التي تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى القلاقل، وإنما يعني يصبر ولا يحدث ذلك عنده أن يعني يستحوذ عليه الشيطان فيجعله يقدم على ما يعود عليه وعلى غيره من مضرة، لأن الفتن والخروج على يعني ولي الأمر المسلم إذا خرج عليه فإنه يترتب على ذلك الاقتتال، ويترتب على ذلك الفوضى، ويترتب على ذلك الشرور التي لا حد لها. قال: يصبروا. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فإنه من خرج من السلطان شبرا يعني خرج على أولاة الأمور وسعى إلى إحداث الفتن، فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية، يعني كميتة أهل الجاهلية الذين عندهم الفوضى وعندهم الاختياف، ثم يموت أحدهم على تلك الميتة، فإن من كان كذلك فإنه يكون ميتة جاهلية، لأنه سعى في الفوضى وتسبب في الفتن، فإذا قتل أو مات فإنه مات على ذلك، فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني على الميتة التي يكون عليها أهل الجاهلية. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن الجعد أبو عثمان الصيرفي عن أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان عن ابن عباس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو بمعناه، وقال وقال: من فارق الجماعة شبرا، يعني معناه أن أي خروج يترتب عليه مضرة ولو كان يسيرا، وهو الذي عبر عنه بشبر، فإنه يموت هذه الميتة التي هي مثل الجاهلية الذين يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، وعندهم الفوضى والاضطراب الذي يعني يأكل فيه القوي الضعيف، والذي يكون الانتصار إنما هو لقبيلته سواء كانت على حق أو على باطل، يعني فمن كان على هذه الطريقة فإذا مات فإنه يموت ميتة لميتة أهل الجاهلية. قال حدثنا أبو النعمان أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس. أحسن الله إليك. ذكر الإسناد هذا الإسناد الثاني وشو حدثنا الأول لا ثاني عن أبي النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس، يعني ذكر هذا الإسناد الأول في العنعنة الجعد يقول عن أبي رجاء عن ابن عباس الأول الإسناد قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس وعن عن لأن كلف العنعنة ولكن الطريقة الثانية فيه التصريح بالسماع والتحديث في بعضه. أحسن الله إليك. إذا رأى الشعب من ولي الأمر شيئا يكرهونه فأرادوا أن يعبروا عن ذلك بالاعتصامات والمظاهرات السلمية فقط، هذه من الفوضى، هذه أمور فوضوية، وهي كما هو معلوم الذين جربوها وعرفوها يعني يترتب عليها التجاوز وحصول الاقتتال وحصول يعني الإيذاء من بعضهم إلى بعض، وإذا لم يحصل الاقتتال فأقل شيء تضيق على الناس في طرقاتهم وكونهم لا يتمكنون من الخروج لمصالحهم، فهذه كلها أمور مستوردة من أعداء المسلمين تلقفها المسلمون من أعدائه. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قد جاءوا إليه أو جاء إليه جماعة وهو مريض فقالوا أصلحك الله، حدثنا بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفعك الله به، يعني ينفعك الله بتحديثه وبتبليغه، لأن من دل على خير فله مثل أجير فاعله. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا وقال لنا بايعوني، فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، بايعنا فكان مما أخذ علينا أي عند البيعة السمع والطاعة، أي السمع والطاعة لولاة الأمور ولكن في المعروف، فإذا أمر المعروف يسمع لهم ويطاع، وإذا أمر المعصية لا سمع ولا طاعة. وأما فيما يتعلق بالخروج فإنه لا يجوز الخروج، لأن الخروج يترتب عليه أضرار لا حد لها، ولا يسوق الخروج إلا إذا وجد كفر بواح عندهم واضح عند الناس فيه من الله برهان بأنه كفر ولا يحتمل التأويل، فعند ذلك يجوز الخروج. ولكن إذا علم بأنهم يتخلصون من الكافر الواضح الكفر عند ذلك يسوق الخروج عليه. وأما إذا كان الخروج يترتب عليه إفناء الخارجين من المسلمين ويبقى الكافر في مكانه فهذا ليس من الحكمة وليس من المصلحة ولا فائدة فيه، بل المضرة فيه محققة. فإذا الخروج يكون يعني إذا كان كافرا واضح الكفر عند تحقق القدرة على التخلص منه والقضاء عليه. أما إذا كان الخارجون قلة قليلة والكافر ذو شوكة فيقضي عليهم ويستأصلهم، فأي فائدة استفادوها من هذا الخروج؟ خرجوا فأهلكوا. على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني في جميع أحوالنا، في المنشط في الشيء الذي ينشطون إليه ويجدون رغبة في نفوسهم يعني يفعلوه، ومكرهنا يعني الشيء الذي يعني يكرهون فعله، يعني في شيء ينشطون لفعله ويرغبون فعله وشيء يكرهون فعله، فهم يسمعون ويطيعون في هذا وفي هذا. وكذلك في عسرنا ويسرنا، في حال عسرهم وفي حال يسرهم يعني يسمعون ويطيعون بالمعروف. نعم. وأثرة علينا، نعم، وأثرة علينا يعني عندما يستأثر الوالي أو الولاة بالمال وبالمناصب، يعني ما يكون ذلك دافعا لمن لم يحصل له إلى أنه يسعى إلى إلى إلى, إلى تفريق الأمة وإلى تشتيت الشمل وإلى حصول الفوضى والقلائقل، لأن الإنسان ما يترتب على استمرار الأمر على ما هو عليه من الأمن والاستقرار ويعني عدم الفوضى بين الناس، وإن فات على الإنسان شيء يعني يرى أنه حق له فإن عليه أن يصبر، ولا يكون ذلك يعني كونه استؤثر عليه بالمال أو بالمناصب أو بالولايات. الولايات لا تكفي لكل أحد، لا تكفي لكل أحد، فإذا يعني لم تحصل للإنسان ما يقول أنه لا بد وأن تحصل لي، لأن مثل كثير يعني يهون ما يهوى، ولو كان الأمر يعني كما يريد هؤلاء لحصل عند أدنى مناسبة الخروج على الولاة والتسبب في إحداث الفتن والقلاقل التي تلحق الأضرار الكبيرة بالناس وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله يعني بأن نخرج على الولاة، وأننا عندما يحصل لنا أي تأثر بأي أمر من أمور الدنيا فاتنا فإنه لا يجوز لنا أن ننازع الأمر أهله، بل نسمع ونطيع بالمعروف. وهذا هو الذي بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاه، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه هي الحالة التي يجوز الخروج على الولاة، إذا كان الولي يعني ظهر منه كفر ورد عن الإسلام وحصل منه كفرا واضح لا إشكال فيه، فعند ذلك يعني يجوز الخروج، ولكن كما قلت إذا تحقق التخلص منه. أما كون الذين يخرجون عليه يعني أهل ضعف وليس عندهم قوة، وإن والوالي صاحب شوكة الذي هو الكافر فيستأصلهم ويقضي عليهم، فهذا ليس من الحكمة. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويش عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمر عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. ثم ذكر حديث أسيد بن حضير أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك استعملت فلان ولم تستعملني، فقال عليه السلام إنكم سترون بعدي أثره، يعني هذا الذي حصل مني ليس من هذا القبيل الذي فيه استئثار، وإنما يعني شيء رأى فيه المصلحة أنه يولي فلان، أنه يولي فلان هذه الولاية، فما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعني يحصل في المستقبل، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحصل من الاستئثار، وإنما يولي من رأى المصلحة في توليته، وكذلك يعطي يعني من يرى المصلحة في إعطائه، وهو على حق في كل ما يفعل، لأنه الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأما غيره فليس كذلك، فليس كذلك، ومن حصل له يعني أو استئثار أو لم يحصل له شيء من الدنيا لا من المال ولا من المناصب فإن عليه أن يصبر، فإن عليه أن يصبر ولا يفعل شيئا يترتب عليه فتن للمسلمين. قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير. يقول السائل إذا أيقن الخارجون الاستطاعة في تغيير الفاسق فهل لهم فعل ذلك؟ لا أبدا، لا يجوز، لأن الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا أمر الوالي بمعصية فلا طاعة له. يقول مطلقا ليس المقصود عدم الطاعة في تلك المعصية. لا، المقصود أنه لا طاعة له في المعصية التي أمر بها. إذا أمر بمعصية لا يسمع له في هذه المعصية، ولكن يسمع له يطيع في غير المعصية. ما حد القدرة؟ القدرة قلنا يجوز الخروج على الحاكم. القدرة قلنا الذين يعني يعرفون أنهم عندهم شوكة وعندهم تمكن من التخلص منه، هؤلاء هم الذين يخرجون إذا عرفوا ما عندهم وما عنده. أما يعني كونهم ليس عندهم قدرة فلا يترتب على خروجهم على الكافر إلا إفناؤهم وبقاء الكافر في مكانه. القول بأنه سيقتل الثلثين، ثلثاء الشعب سيقتل مع تغيير الكافر، يعني لا يقال هذا. أقول لا يقال هذا، وإنما يعني إذا كان قتل الثلثين وقتل الأكثر، يعني ليس هذا من المصلحة. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. ثم قال: باب هلاك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. هذه الترجمة هي يعني جزء من الحديث الذي أورده، وهو أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق. من هو أول حديث؟ سعيد بن عمرو بن سعيد. نعم، سعيد بن عمرو بن سعيد. يقول: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: قال صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. غلمة من قريش، غلمة يعني جمع الغلمان، وفي بعضها أغيلمة، وتصير الغليم الذي هو يعني تصير غلام، يعني فالغليم تصير غلام والأغيلمة تصير الغليم. وهذا فيه يعني بيان يعني تحقيرهم والحط من شأنهم، وأنه يحصل بسببهم الشر ويحصل بسببهم الضرر والأضرار الكبيرة. فالغيلمة جمع غليم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: يقول صلى الله عليه وسلم: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. يعني أبو هريرة يعني رضي الله عنه يعرف يعني أسماءهم، ولكنه ما رأى من المصلحة أن يبوح بذلك، لما يخشى ما يترتب عليه من الفتن، ولم يكن الإخبار بهم بأمر لازم، لأن المقصود يعني هو ما جاء في الحديث. وأما تعيين الأشخاص اللي يحصل منهم هذا، فهذا يعني يكني عنهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه التكنية كما سبق مر بنا في الحديث الذي قال: إن بني فلان ليسوا أوليائي، إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. فيعني فلم يسمى أو يعرف بالذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنسه يعني أنه قال أبو هريرة لو شئت لقلت بني فلان وفلان. وقد سبق أن مر في حديث عن أبي هريرة أنه قال حفظت جرابين فبث أحدهما ولم يبث الثاني، وقال لو بثته لقطع هذا البلعوم، يعني لما يترتب على إظهاره من الفتن ومن الشرور لمن قد يكون هم المعنيون أو الذين يعنون بهذا الذنب الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. يعني أن سعيد بن عمرو بن سعيد يعني كان ذهب إلى الشام فكان يرى يعني أناسا تنطبق عليهم هذه الأوصاف فيقول أخشى أن يكونوا. قال فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، عسى أن يكونوا هؤلاء منهم. وقد قيل إن المقصود بهؤلاء الغلمان أنهم الصغار الذين لم يبلغوا، والذين تولوا الولاية كلهم كانوا بالغين. فقيل إنه يحتمل أن يكون هؤلاء الذين عنوا أناسا يعني ولوا ولاية خاصة يعني دون الولايات العامة، بأن يكونوا أمراء على مناطق أو على مدن أو على قرى أو ما إلى ذلك، فيكونوا يعني المقصود بالغيلمة وأنهم صغار أنهم ليسوا هم الولاة أنفسهم، وإنما من يوليهم الولاة وهم من الصغار الذين لا يتقنون الأمور ولا يحصل يعني على أيديهم الخير والنفع والفائدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ثم ذكر باب قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وذكر حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل علي استيقظ النبي وسلم من النوم استيقظ من النوم محمر وجهه فزعا، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. وخص العرب لأنهم هم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أول من دخل في الإسلام، وهم الذين يعني الأكثرية في ذاك الوقت يعني الذين من دخل في الإسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم ذكر فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90 أو 100 وعقد 90 أو 100. فيعني لما قال عقد منه سفيان نعم عقد سفيان 90 أو 100. والعقود المقصود بها يعني هيئات في الأصابع واليدين، أصابع اليدين يعرف بها الأعداد، تواطأ العرب عليها واصطلحوا عليها، فكان يعني بدل ما يتكلم بمبالغ معينة يشير بيده فيفهم صاحبه الذي يشير له المقصود من العدد. ولهذا وهذا شيء معروف, والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أيضا جاء عنه كما في الحديث الذي يعني الحديث الذي ورد في التشهد, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وعقد يعني الأصبع والسبابة والوسطى وعقد 53 وعقد 53 يعني يحكي الرسول فعل هكذا عقد 53 ويعني وهذا إشارة إلى ما اصطلحوا عليه في العدد. والأعداد أو طريقة الأعداد ذكرها العلماء, فذكر الصنعاني في كتابه سبل السلام عند شرح هذا الحديث الذي في التشهد ذكر الطريقة التي فيها الأعداد يعني من أولها إلى آخرها, يعني الأحاد والعشرات والمئات والألوف كل هذه يعني ذكرها التي اصطلحوا عليها. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في موضعين متقدمين وفي موضع في آخر كتاب الفتن, وفي آخر كتاب الفتن ذكر جملة من الأعداد التي يعني تعرف بالإشارة, ذكر جملة من الأعداد, ولكن الصنعاني ذكرها كلها يعني جميعها ذكرها عند شرح هذا الحديث. وقد قيل انه كيف يعني يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء وان يحصل منه يعني هذا الفعل هذا العدد, والرسول قال ان أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, فيعني فلا تعارض بين هذا وذاك, لان المقصود بالحساب هو الحساب الذي يعني الذي هو علم مخصوص, واما اصطلاحات خاصة بين العرب يعرفها العام والخاص ويعرفونها بالإشارة, فهذا لا ينافي قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, لأن هذا شيء وهذا شيء, والرسول فعل هذا وحصل منه هذا وعلم هذا كما علمه الخاص والعام عند العرب, وكانوا يتعاملون به, وبدل ما ينطقون يعني يشير بالإشارة إلى العدد الذي يريد, يشير بالإشارة إلى العدد الذي يريد. الحاصل أنه لا تنافي بين ما جاء من كون الرسول قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, وبين هذا الحديث الذي قال فيه أنه عقد 53 أنه عقد يعني 53 أشكال هنا عقد 90 أو 100 لا هناك 53 اللي في الحديث اللي في البلوغ, الرسول عقد 53 أما الذي معنا الذي عقده هو سفيان أحد رواة الحديث 90 أو 100 قال أنا قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث, ولكن يعني كما هو معلوم كل يعني يحشر على ما هو عليه يعني, ولكن الهلاك يحصل ومن كان لم يحصل يأمر معروف وينهى عن منكر فإنه يناله يعني بمشيئة الله إذا شاء الله ما يستحقه من العذاب لعدم إنكاره المنكر. قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. إسناد واحد؟ هنا كم رجال إسناد؟ مالك عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة عن زينب. هو جاء في بعض طرقه أنه تساعي يصل إلى 9 أشخاص 9 رواته يعني 9, وقيل أن هذا الحديث هو أطول أو من أطول الأسانيد في البخاري, لأن البخاري أعلى ما عنده الثلاثيات وأنزل ما عنده التسعيات وأنزل ما عنده 9 يعني, وهذا في بعض طرقه عند البخاري أنه 9 وقد جاء في صحيح مسلم زيادة حبيبة بنتهم حبيبة، يعني فزوجتان للرسول صلى الله عليه وسلم وربيبتان للرسول عليه السلام، وكلهما في إسناد واحد، يعني أربع صحابيات جاء في إسناد واحد، وهنا عندنا ثلاث، يعني ثلاثة من الصحابيات، وعند مسلم زيادة زينب بنت أم سلمة تروي عن زينب بنت أم حبيبة، فهما ربيبتان وزوجتان، يعني كلهما في إسناد هذا الحديث، ولكنه في عنده عند البخاري في بعض طرقه في صحيحه رجاله تسعة، يعني من الرجال والنساء، وهو أنزل إسناد عند البخاري. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ثم ذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة. أشرف على أطم من أطام المدينة، يعني أطم هو الحصن، يعني فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، يعني أنهم يرون ما يرون الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. كوقع القطر، يعني أنها يعني توجد بين بيوتكم كوقع القطر الذي ينزل من السماء ويصيب يعني هذه هذه المناطق كلها، يعني يعمها، فكذلك الفتن يعني تعم وتنتشر وتكون مثل وقع القطر، يعني في الأرض أو في المدينة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. قال رحمه الله تعالى باب ظهور الفتن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل هل من بدل وغير يدخل ضمن الأصحاب حتى وإن كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف الصحابي، يعني ذكر الحافظ بن حجر في نخبة الفكر قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر باللقي ما قال من رآه، لأنه يدخل تحته الأعمى الذي لا يرى، ولكنه يشمل اللقي، لأن التعبير باللقي يدخل الأعمى وغير الأعمى، والتعبير بالرؤية يعني يخرج الأعمى، فإذا حصل التعبير بهذا اللفظ الذي يشمل الاثنين، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مقيد قال مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني فلو أنه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم بعد ذلك يعني آمن، فإنه يعني لا يكون مؤمن، لا يكون صحابي، لأن الصحابي لقيه هو مسلم مؤمن به عليه الصلاة والسلام، وأيضا بأن يموت على الإسلام، لأنه لو يعني أسلم، لو دخل في الإسلام ثم ارتد عن الإسلام ومات فإنه لا يقال لصحابي، لكن إذا رجع إلى الإسلام ارتد عن الإسلام ورجع إليه ففيه قولان للعلماء. أشار الحافظ بن حجر إلى أن صحهما أنه يعتبر صحابيا لأنه وجد من كان كذلك وقبلت أحاديثه واعتبرت أحاديثه ممن ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إليه. من ارتدوا عن الإسلام ورجعوا إليه لم يزل عنهم وصف الصحبة. ولهذا قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لأن تخلل الردة يعني فيه قولين، لأنه ارتد ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فتخلل الردة هذا هو الذي جعل فيه الخلاف. وأما إذا ارتد ومات على الكفر فهذا يعني هذا كافر، ولكن الخلاف في من ارتد ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وأما الذين يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فهؤلاء ولم يلقوه لا يقال لهم صحابة، هؤلاء يقال لهم مخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أبو وائل، ومنهم قيس بن أبي حازم، ومنهم يعني المعرور بن سويد وسويد بن غفلة، وعدد يعني كلهم يعني دخلوا يعني يشملهم وصف المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني كان الصنابحي الذي كان جاء من اليمن ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يؤمن به، يعني كان في الجحفة فجاءه الخبر أو لقيه ناس يعني في الجحفة جاء من المدينة وأخبروهم بأن النبي قد توفي، فهذا يعني جاء ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني لم يلقه لأن الرسول توفي قبل أن يصل المدينة. وفيه أو فيهم من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي فقالوا فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة شيء، ليس بينه وبين الصحبة شيء. نعم. يقول هل صحيح أن بعض العلماء ذكروا أهل البدع كالخوارج والروافض والمعتزلة في من يدخل تحت هذا الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ لا شك هؤلاء يعني يدخلون، لكن الكلام على الحديث الذي فيه ذكر الصحابة يعني هذا خاص بأصحابه، وأما الذين غيروا وبدلوا ولم يكونوا في زمانه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم داخلون. الحديث اللي جاءت في التغيير والتبديل فيه نص على يعني فيها بعضها نص على الصحابة، والمقصود من ذلك الذين ارتدوا وماتوا على الردة بلا شك. يعني هؤلاء الرسول قال أعرفهم ويعرفوني، وقال يعني إن أصحابي، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذين ارتدوا عن الإسلام يعني هؤلاء هم الذين وصفوا بأنهم من الصحابة، يعني من ارتد عن الإسلام يعني من بعض الصحابة الذين أدركهم الخذلان ولم يثبتوا على الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم قتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي أوردها أبو بكر الصديق، بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. فهؤلاء يعني يعتبرون كفار، لكن لا يقال أن كل من بدل وغير يعني من يذاد عن الحوض يكون كافرا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل العاصي والمبتدع يشربان من الحوض أم الطرد خاص بالمرتدين؟ لا يقال أنه خاص بالمرتدين، لأنه جاء في الحديث قال أمتي، فيقال أنك لا تدري ما حدث بعدك، فهذا يكون لفظا عاما، لكن لا يقال أن يعني أن كل عاص يعني أنه يعني أنه يمنع من شرب الحوض، لأن يعني بعض المعاصي يعني قد تكفرها يعني تكفرها الأعمال الصالحة، و يعني فليس كل من وجد منه معصية أنه لا يريد الحوض، لأن من الذي يسلم من المعاصي؟ يعني يعني الذي يسلم من المعاصي هم القليلون. يقول أحسن الله إليك، هل الفتن التي كوقع القطر ممكن أن تنطبق على التلفزيونات والدشوش في زماننا هذا؟ هي جاءت يعني الفتن التي أشار إليها الرسول بدأت بقتل عثمان في المدينة، وهذا حصل في المدينة ونشأت الفتن بسبب ذلك، بسبب قتله، حتى عمت الفتن في المشارق والمغارب بسبب هذا. وهذا فيه إشارة إلى حصول يعني هذه الفتن التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه في نفس المدينة رضي الله عنه وأرضاه. أما يعني هذه الدشوش التي أدخلت يعني في في في في في البلاد المختلفة، وهي يدخل من خلالها إلى بيوت الناس أو قاذورات العالم وأوساخ العالم يعني من الكفار وغير الكفار، لا شك أن هذا من أعظم البلاء وأعظم المصائب، ولا شك أن هذا من الإحداث في الدين ومن أعظم الإحداث في الدين. يقول أحسن الله إليكم، هل يلحق بالخروج على ولاة المسلمين من يحرض على الخروج قولا دون المباشرة؟ لا شك الذي يحرض يعني هو يعني هذا الخروج بسببه، الخروج بسببه. هل يجوز أن نقول لمن قتل في المظاهرات أنه شهيد أو ندعو له بدعاء الشهيد؟ لا يقال، لأن الشهادة يعني ما جاء شيء يدل على أن من يكون كذلك شهيد. الشهداء جاء يعني الذي في الغرق والذي في الهدم والذي في المطعون والمبطون، وما جاء شيء يعني أشياء أخرى، يعني لأن الذي ورد فيه ذكر الشهادة وصف الشهادة أمور معروفة محددة، وأما هذه أمور محدثة وجاءت من الغرب، والذين وقعوا فيها إنما وقعوا لمتابعتهم للغرب ولمشابهتهم للكفار. يقول قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، من أين أخذنا اشتراط الشوكة والقوة للخروج على الحاكم الكافر؟ اشترطناها من أجل يعني أنه يعني لا يقدم على شيء يعني يترتب، لأن المقصود من الخروج عليه هو التخلص منه، فإذا كان اللي يغلب على الظن أنه يتخلص من الخارجين ويبقى في مكانه، أي حكمة يعني دينية تكون في هذا؟ يقول أحسن الله إليكم، بعض الدول الإسلامية دستورها ينص أن للشعب أو للعمال مثلا أن يقوموا بالإضراب لأخذ حقوقهم، وهذا بإقرار ولي الأمر لأن الدستور فوقه، فهل في مثل هذه الدول يجوز الإضرابات؟ والله هذه كلها من الفوضى، هذا كله من الفوضى التي استجلبت من أعداء الإسلام. يسأل عن مقولة لا تكره الفتن فإنها حصاد للمنافقين، حديث أم ماذا؟ لا نعلم، لا نعرف في هذا، والفتن تكره، الفتن تكره ولا تحب. ما صحة القول بأن أول هذه الأغيلمة هو يزيد ابن معاوية؟ قال ذلك يعني بعض العلماء، قال ذلك بعض يعني بعض أهل العلم، وأن يعني أن يعني ولكن الأغيلمة يعني الأغيلمة هم الصغار وهؤلاء هم صغار كبار. ثم أيضا يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية يعني هو ممن غزا القسطنطينية، وهو أول الجيش الذي غزاها وهو أمير الجيش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. يقول السائل، هل حكام اليوم الذين لا يحكمون بما أنزل الله يجوز الخروج عليهم؟ الحرص على الخروج والتفكير بالخروج هذا يعني ما ينبغي للناس أن يشغلوا أنفسهم، يشغلوا أنفسهم بأن يجاهدوا أنفسهم ولا يجاهدوا غيرهم، إذا تمكنوا من جهاد أنفسهم عند ذلك يستطيعون أن يجاهدوا غيرهم. عدد من الأسئلة عن مسألة الحاكم المتغلب، مع أنه ربما تغلب. أجمع العلماء على السمع والطاعة له. هذا سؤال عن الأضحية. يقول: رجل عنده ماعز يريد أن يضحي به وقد بلغ سنة كاملة، ولكنه لم يسقط شيء من أسنانه، فهل يجوز إذا كمل سنة يضحى به؟ يقول: لا، يشترط لا بد يسقط شيء من أسنانه حتى أضحي به. لا، ليس بلازم. إذا أكمل سنة أولى ودخل في السنة الثانية خلاص يضحى به. يقول: هل يجوز الأكل مع من يعتقد بأن الأئمة يعلمون الغيب؟ لا يجوز مجالستهم ولا يعني مصاحبتهم، بل يفر منهم ويبتعد الإنسان منهم، وفي ذلك السلامة والنجاة. فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في الرياض مقابر كبيرة، في أحد زواياها سكن لحارس المقبرة مع أهله، فهل لهم أن يصلوا في سكنهم لبعدهم عن المساجد؟ والسكن في المقبرة؟ في زاوية من زواياها، في داخل المقبرة؟ والله إذا كان ما كان في داخل جدر المقبرة يقال له مقبرة، ما كان في داخلها، وأما إذا كان خارجها فهذا يعني لا يقال له مقبرة. في الحديث: من أنكر فقد برئ، ومن سكت فقد سلم. ما الفرق بين برئ وسلم؟ من إيش؟ ما الفرق بين برئ وسلم؟ وسيأتي الحديث، سيأتي، ولكن رضي وتابع. يقول: أنا مسافر، صليت الظهر هنا والعصر في قباء قبل دخول وقت العصر بعشرين دقيقة، فهل يصح ذلك؟ الصلاة لا يجوز أن تقدم على وقتها. لا، إنه يعني يسويها جمع، لكن جمع مع التفرقة. لا لا، ما هذا صلى الظهر هنا، هذا ليس بجمع. أقول هذا ليس بجمع. يقول: بارك الله فيك، أنا رجل ثري غني. إنما عليها نعيد الصلاة. يقول: أنا رجل ثري غني والحمد لله أخرج الزكاة، فهل يجوز لي أن أخرج زكاتي عبارة عن مباني وعمائر، بمعنى أبني شقق وأعطيها للفقراء والمساكين بدلا عن النقود؟ لا، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، افعل هذا من غير الزكاة، يعني من مالك الذي أعطاك الله ابني العبارات وأوقفها للفقراء والمساكين.